وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. من آداب اللباس يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينتعل أحدكم في رجل واحدة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا انقطع شسع النعل، وهو الخيط الذي يأتي فوق ظهر القدم يمسكها، فلا يمشي في نعل واحدة، يحمل واحدة في يده ويمشي بالثانية، فلينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا. نجد أيضا العلماء رحمهم الله يقولون: إنك إن تلبس نعلا واحدة وتعري القدم الأخرى من النعل، هذا فيه لفت نظر وفيه من الاستظهار بأنك على تلك الصورة. وبعض قال: ليس فيه عدالة، لأنك أنصفت ذات النعل ولم تنصف الأخرى، اخلع النعل الثاني حتى يكون الاثنين سوا. وبعضهم يأتي ببعض من العلل الظاهرة نقول فيها: الله تعالى أعلم. ولكن فيما يتعلق بصحة البدن في المشي، الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته جعل المزدوج في الإنسان متساوي، اليدان لو مددت متساويين، القدمان لو مددت متساويين، العينان في حجمهما ووضعهما متساويان، وهكذا الأذنان. أما القدمان فمعهما حركة، فإذا كان منتعل القدمين ظلت المساواة والمعادلة في القدمين، يكون طبيعي. لكن إذا احتفى بأحد القدمين وبقي منتعلا في القدم الثاني، تصور أن إنسان أمامك يمشي في نعل واحدة، وبجانبه شخص آخر يمشي حافيا أو منتعلا الاثنين، هل مشيت المنتعل في قدم واحدة كالآخرين أو تختلف؟ ها؟ تختلف بإيش؟ طول الخطوة وقصرها؟ ها؟ لا، الخطوة واحدة، ولكن يختلف في الحركة. المحتفية تقصر عن وصولها إلى الأرض، والمنتعلة تصل الأرض قبل المحتفية. إذن سيكون في المشي طبات ولا لا؟ هذه الحركة تؤثر على الجزع هنا، وتؤثر على الكلى. فإذا كان حافيا مستوي الحفاء في القدمين التوازن موجود، وإذا كان منتعلا التساوي موجود. فإذا اختلف محتفي ومنتعل اختلت حركة القدمين واختل التوازن على الجسم في الحركة. هذا الاختلال في التوازن يضر بالجسم. وبعضهم حمل النهي هنا على التحريم والمنع، وبعضهم حمله على الكراهية، لأنه جاء حديث وإن كان ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع فحملها في يده ومشى بالأخرى حتى أصلحها، لكنه كما يقال حديث ضعيف لا يقاوم هذا الحديث، ولو صح لقيل إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن فعل ثم فعل كان ذلك خصوصية له، كما جاء عن أبي أيوب أيضا أنه في يوم قدم له العشاء ثم ذهب يأخذ القصعة فلم يجد فيها آثر يد رسول الله في الأكل، ما أكل منها، فجاء قال يا رسول الله نستغفر الله ونتوب إليه، ما لك لم تأكل طعامنا اليوم، ماذا أحدثنا؟ قال لا، إني وجدت فيها من هذه البقول، البصل والثوم والخضروات اللي مثل ما بيقول المشهئ. قالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، كلوه أنتم. قالوا وكيف نأكل ما لم تأكله يا رسول الله؟ قال إني أناجي من لا تناجون، سواء كان يقصد جبريل عليه السلام فقد نهى عن أكل الثوم ونبه بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فنهى آكل البصل والثوم أن يأتي إلى المسجد في الجماعة لأن الملائكة تحضر الجماعة فيتأذون بهذا الريح. وهنا قال العلماء نهى عن أكل البصل والثوم وقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، وجاء بعد ذلك تشديد فليكن مع الموتى حتى تذهب عنه هذه الرائحة، وجاء أنه قال لأبا أيوب كلوا أنتم. قالوا إذن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وبين علة الخصوصية في مناجاته لربه أو مناجاته لجبريل. ثم جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في البصل والثوم وقال أميتوها طبخا، أنتم إذا طبختم البصل وطبختم الثوم خفف الرائحة، تستطيعون إيش أن تأكلوها. إذن نهى أن ينتعل بقدم واحدة، وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بسند ضعيف أنه انقطع شسع نعل رسول الله فحملها في يده حتى أصلحها. إما أن نقول الضعيف لا يقاوم القوي، أو نقول إنها من خصائصه لما نهى عنها، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. من آداب اللباس تجنب الخيلاء والكبر والزهو، فيقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، يتخايل يتبختر يتكبر يتعاظم في نفسه يعجب بذاته ولو كان أردأ خلق الله، لا ينظر الله. أما موضوع لا ينظر الله فهذا من الصفات التي ينبغي إثباتها لله، ولا يتدخل في الكيفية، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف لا ينظر لهذا؟ هو ناظر، ما يغيب عن نظره، ولكن لا ينظر إليه نظر العطف والرحمة. كما نقول نحن فيما بيننا، فلان والله ما يستحق حتى الإنسان ينظر فيه، فلان لا والله فلان ينظر إليه بعين التقدير والتوقير. فهذا من باب الوعيد. وقد جاء أصناف أخرى، عائل متكبر، وشيمط زان، لأن هذه تصدر من غير مصدرها، فقير مدقع ومتكبر، على إيش؟ شايب وصل في المشيب إلى ما شاء الله، يبحث عن الزنا، دوافع الزنا غير متوفرة عند هذا الشايب غالبا، وإلا قد تكون عند بعض الشياب. فإن الله لا ينظر، هذا وعيد على من جر ثوبه، شوف القيد، خيلاء. لما سمع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني لألبس الإزاري ويسترخي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لست ممن يجره خيلاء. إذا استرخى الإزار وصل إلى الأرض وانجر، فنفى عنه العلة، لست ممن ينطبق عليه الوصف بأنك تجره خيلاء، بل هو ينزل بدون قصد منك وتتداركه. إذن العلة في النهي، أو النهي منصب على علة الجر وهي الخيلاء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وثيابه نازلة عن الكعبين، فقال: يا هذا، ارفع ثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. فقال: يا رسول الله، إن ساقي فيها حشومة، خشونة أو مناظر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد خلق كل شيء فأحسن خلقه. ما نزل عن الكعبين فهو في النار. وإن أوسط أزرة الرجل إلى نصف الساق. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: وماذا تفعل النساء يا رسول الله إذا كان منتهى الثوب فوق الكعبين، وأن منتصفه عند منتصف الساق، حده منتصف الساق، ماذا تفعل النسوة؟ قال: ترخينه شبرا على الأرض. قالت: إذن تكشفها الريح. قال: شبرين. ثم قال: ذراعا ولا تزيد. فحفاظا على ستر عورة المرأة في قدميها، رخص لها أن تزيد وترخي في ثوبها ذراعا، ذراع اليد، ورخص لها فيما يتسبب عن ذلك. لما سألت المرأة: إن ذيلها يمر بالأقدار أو النجاسات في الطريق، كيف تصلي فيه أو في طريقها إلى المسجد؟ قال: أليس تمر على يابس بعد ذلك؟ قالت بلى. قال يطهره. ونظير هذا ما جاء في النعلين: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإن وجد فيهما خذا أو أذى فليحطهما في التراب وليصلي فيهما. خالفوا اليهود وصلوا في النعال. وهنا وقفة طويلة مع بعض الإخوان الذين ربما يأخذون بظواهر اللفظ دون محيط الموضوع، وكانوا يأتون إلى المسجد النبوي ويصلون في نعالهم، فيتأذى المصلون، وحصل هناك دورة كما يقال مناقشة، وخطأ هؤلاء أنهم لم يعملوا الفكرة في جو الحديث. أولا فليحطهما في التراب، أين التراب عند أبواب المسجد يحطون عليه فيها؟ في تراب عند أبواب المسجد الآن يحطون عليه فيها؟ الجواب لا. ثانيا عادة الناس الآن مع وجود الحياة بأوضاعها وظروفها يتحفظون فيما يطأ بنعليهم، والعلة الأساسية خالف اليهود. أين اليهود في المسجد النبوي لنخالفهم بالصلاة في النعال؟ ما في. إذن دواعي الصلاة في النعلين ما هي موجودة. ثم أمر اقتصادي واجتماعي، كل الحاضرين يعنى بلباسه، يغسل ويكوي ويجي أمامه فرش منظف، ربما بالغ وجاء بسجادة له خاصة وطرحها فوق السجاد الموجود حفاظا على ثيابه، ويأتي هذا بنعليه ويطأ، ماذا يترك أثر وطئه بعد الطريق على هذا الفراش؟ كان المسجد حصباء رملة، وكما يقول بعض العلماء من حصباء جبل سلع. لما جاءوا للمنارة اللي عند باب السلام ونزلوا قام وجدوا حصباء المسجد الأساسي زمن النبي صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصبة السوداء، وسبب فرش المسجد بالحصباء جاءت مطر فوقف السقف، كما تعلمون كان من الجريد، ولما وقف جاء الناس يسجدون في الطين، كما في بعض أحاديث ليلة القدر وجدتني صبيحة أسجد في إيش؟ ماء وطين. فحدث أن جاء مطر وجاء إنسان في طرف ردائه بحصباء حطها وفردها وجلس عليها، الثاني شافه سواها جنبه، والثالث شافه سواها جنبه، فتوافد الناس بالحصباء حتى فرشوا أرض المسجد. فإذا جاء إنسان من الطريق إلى حصباء وطؤه حصباء بنعليه لا يؤثر شيء، حتى لو كان هناك غبار أو كان هناك قذى لتساقط في خلل الحصيات الصغيرة. إذن بخلاف ما إذا جاء ووطئ الفراش، فإنما يكون في النعلين سيجلس في الفراش، يجي عمنا فلان ومعتني بنفسه ويجلس على وطأة فلان، فيكون هناك إتلاف للمال في البسط وأذية للمصلين في ثيابهم. إذن لم يعد هناك في المسجد في الحرمين موجب للصلاة في النعلين. أما إذا كانوا في سفر في طريق والأرض خشنة ويقدر يقف عليها وتأكد من طهارة عليه أو شك فيهما حتى هما في التراب، لأن البر كل تراب، وصلى فيهما فلا بأس. وإن لم تكن العلة الأخرى يغاير اليهود موجودة، فلكنه إرفاقا به أن يصلي كذلك فلا مانع. وكذلك لو كانت مساجد في القرى فرشها الحصباء لا مانع في ذلك أيضا. هذا الحديث يا إخوان، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله له، ليس مقصورا على مسمى ثوب. وما مدل الثوب؟ بعض العلماء يقول كل ملبوس على البدن. القميص يسمى ثوب، الثياب يسمى ثوب، الجبة تسمى ثوب، ما أدري نقول هذا الستر والمنطلون تدخل في هذا ولا لا. إن جاءت علة الخيلاء فهي تشمل الجميع، ولو كان الثوب من أقل أنواع الأقمشة، لأن علة النهي منصبة على الناحية النفسية، أن يكون يعتريه الخيلاء، والخيلاء تأتي من التكبر، والتكبر يستلزم احتقار الآخرين لأنه يرى نفسه خيرا منهم. وهكذا كل من تبطر أو كل من اختال، ولو اختال في مشيته بدون ثياب طويلة، فالله يكره ذلك. كما جاء عن أبي دجانة، كان مشهور في الحرب وله عصابة حمراء، إذا لبسها قالوا لقد لبس أبو دجانة عصابة الحرب وقاتل قتال الأبطال الأفداد. وفي يوم أو في معركة أخذ صلى الله عليه وسلم سيفا وقال من يأخذ هذا بحقه؟ جاء فلان وجاء فلان، جاء أبو دجانة فأعطاه إياه، فأخذه ومشى يتبختر بأن الرسول أعطاه دون غيره. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال إنها لمشية، يعني هيئة في المشي، يكرهها الله إلا في هذا الموطن، موطن المعركة، لأن معركة القتال مع الأعداء تتطلب إظهار القوة النفسية والبدنية، والشخص اللي بتبختر هذا ما هو خايف من الموت، يقول لك وخر عنه. أما اللي يجي مدلدل راسه وصاحب يده وراه وجرف رجوله، هذا هالك قبل ما يجي أحد. ولهذا إنها لمشية يكرهها الله. وكذلك الهيئة، رخص صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير للحكة وفي الميدان. وذكرنا قضية الغلام الذي كان مع أبي طلحة في غزوة تبوك وثيابه رصا، فقال أليس له ثوب سوى ذلك؟ قال رب العدو، قال بل في العيبة ثوب جديد أخذته له قبل أن نخرج، فدعا فلبسه، فقال قاتله الله، هذا خير أم ذاك؟ سمعها الغلام، قال في سبيل الله يا رسول الله، قال في سبيل الله. لماذا؟ لأنك تواجه عدو، والعدو يحاربك بكل سلاح، معنوي وحسي مادي عسكري بأي صفة من الصفات. وحينما يرى خصمه بنعمة وافرة ومشية مطمئنة متعالية ولباس حرير ومفخم، يعرف أن خصمه صاحب نعمة يحافظ عليها ويقاتل بها، بخلاف عكس ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحب أنبه يا إخوان أن بعض الإخوان اتخذوا لأنفسهم شعارات تغير ما عليه الجمهور، والدافع عندهم نحن نحسن الظن بهم بحول الله، إنما هو ما يقولونه تحري السنة، فيجعلون الثوب دون الركبة بقليل، يقولون منتهى أزرة المؤمن منتصف الساق. ولكن إذا كان هذا غير معمول به، والذي يعمل به يكون كالشخص الذي يعلن عن نفسه ويلفت الأنظار إليه، أعتقد أن ترك هذا ويكون إلى الحد الأدنى لا ينزل عن الكعبين يكفيه ذلك. وكذلك استعمال اليمنى في كل شأنه كله إذا استطاع لذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن شخصا أكل معه باليسار فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا التكبر، فقال له لا استطعت، فما رفع يمناه إلى فيه بعد ذلك، عوقب على هذا. وهنا دقيقة بسيطة كده، ما هي ساعة، دقيقة بسيطة. بعض الإخوان أيضا بدافع السنة يعجبه التيامن في كل شيء، جعلوا ساعة اليد في اليمنى بدل من إيش اليسرى، وهي أول ما وجدت وأول ما اخترعت لليسرى، وهي ما اخترعت إلا في الحرب العالمية الأخيرة، جعلت الجنود بأن يضعها على يده اليسرى، واليد اليسرى طبيعتها في السلاح أن توضع موضع الميزان، الميزان في البندقية يجب أن تكون في اليد ممسوكة من الوسط، بحيث لو ضممتها بهذين الأصبعين لتعادلت ككفتي الميزان، مقدمها الحديد مع مؤخرها الخشب يكون في الوزن سواء. وحينما ترى خط البندقية اللي بقولها أم خمس هذه ولا غيرها، تجد في الوسط مثل الحفرية الخفيفة، قيمة عرضها قيمة سنتي، وعمقها حوالي نصف السنتي، وطولها على قدر الأصابع الأربعة هذه. فالشخص حينما يحمل البندقية على يده اليسرى يضع أصابعه محل الحفرية التجويف الخفيف هذا، وإذا رفع يده هكذا دون أن يقبض على البندقية جلست على يده بالتوازن. والكعب يكون هنا بين عظم الكتف والترقوة في هذا المحل اللين، لأنها لو وضعها على عظم الكتف أو على الترقوة ربما تكسره، عامل انفعال رد الفعل للطلقة. فإذا مكن وكان التوقيت للضرب والهجوم بين القائد والأفراد متفق عليه قبل الوقت، فهو يده على الزناد اليمنى والبندقية على يده اليسرى، وعينه تنظر فين؟ الساعة هنا، حتى تأتي نقطة الصفر يسحب الزناد دون أن يتلقى أوامر. لماذا؟ خشية أن تتأخر الأوامر إلى وقتها فيلتقطها العدو، الاتصالات اللاسلكية الآن يلتقطها العدو، فيكون لو قال الضرب الساعة الفلانية هذاك أخذها سبقه بالضرب، فكانت مجعولة للتوقيت في الميدان. ثم استخدمها المدنيون وأخذوها أيضا في الشمال. والآن طبيعة استعمالها، الساعة إذا قدمت أو أخرت وأردت أن تضبطها تضبطها بأصابع اليد اليمنى ولا اليسرى؟ لأن اليمنى هي صاحبة الحركة، فتستطيعها بسهولة، لكن إذا كانت هنا في اليمنى ومفتاح الإصلاح في ذيك الجهة هتعمل كده؟ ما هي متيسرة. وأقول للإخوان حاجة بسيطة، ليش تتعب في الساعة؟ هذا الجيب جيب إيش؟ إلى الآن نسميه العوام جيب الساعة، لأن زمان كانت الساعات كبيرة جوني ومدريش بخيط وتوضع هنا، هذه اسمها جيب الساعة. روح للخياط وقل له حط لي جيب الساعة في إيه؟ على اليمين. هل أنت فعلت هذا؟ لا. السيف وهو أداة القتال أين يعلق؟ في الأيسر ولا في الأيمن؟ في الإيش؟ الأيسر، لأنه عند الاستعمال اليمين اللي حتستعمل، فلو كان على اليمين كيف تطلعه؟ لكن هنا لحظة. إذن هذه الأشياء الدنيوية إنما تستعمل بحسب الإرفاق وسهولة الاستفادة منها. ولا الساعة حطها في اليسرى في اليمنى في رجلك، علقها في رقبتك، حطها في الجيب، أداة حتأدي لك الوقت، ولا دخل لها في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. لازال الحديث في آداب الأكل واللباس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فكل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قضية اليمين والشمال كما أشرنا سابقا من حيث الوضع والفعالية سواء، إذا رفعت اللقمة بيمينك أو رفعتها بشمالك فهي واصلة إلى محلها. ولكن في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم الغرض من التيامن في الأكل والشرب، من أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولا ينبغي للمسلم أن يشاكل الشيطان في أفعاله، بل يتفرد بعمل يختص بالمسلم. والأكل باليمين والشرب باليمين وإن كان داخلا في عموم التيامن كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعجبه التيامن، ولكن لموضوع الأكل والشرب خاصة مناسبة بتخصيص اليمين لذلك. نحن تقدم لنا: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بل يلعقها أو يلعقها غيره، ف فاليد التي تلعق بالطعام يجب أن يكون لها منهج خاص في تكريمها وطهارتها. ولذا فإن اليمين خصت بالأكل، بالشرب، بالمصافحة، بالكتابة، بغير ذلك، والشمال كما قالوا لغير ذلك. فاليمنى للمكرمات واليسرى لحاجة الإنسان. وليس من الجانب النفسي أن يخرج الإنسان من بيت الخلاء بعد أن استنجى بيده اليسرى ولو غسل يده 1000 مرة ب1000 صابون و1000 مطهر، أنه لو أراد أن يضع تلك اليد في الفم لاستقدر، ولو إحساس نفسي. بخلاف اليمنى لما كانت بعيدة عن تلك المواطن لم يستبعد الإنسان أو لن يستقذر أن يلعقها. إذن الأكل باليمين، أولا التيامن واليمن بركة، فيكرم اليمنى لما هو من أفعال الفضائل المستحبات، ويخص اليسرى بغير ذلك. وأشرنا إلى الحديث الذي ذكره نفس المؤلف في باب الاستنجاء: ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. تكرم اليمنى من أن تمس الذكر وهو يبول. وقد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست بيميني فرجي مذ بايعت بها رسول الله. من يوم ما بايعت رسول الله بيعة الإسلام بيميني ما مسست بها فرجي، تكريما لمصافحة يد رسول الله باليمنى. إذن مع أن الشيطان يأكل بشماله ونحن مأمورون بمخالفته، إلا أن هناك ناحية معنوية ونفسية فيما يتعلق بالأكل باليمنى. وكذلك يشرب باليمنى، يأخذ القدح. القدح لن تباشره اليد، يكون فيه حليب، يكون فيه ماء، يكون فيه شراب، شربة، أيا كان هو في القدح. واليسرى لن تباشر ما بداخل القدح، ولكن اضطرادا للقاعدة أن يتناول كأس الشراب بما فيه باليمنى ويشرب بيمينه، طردا للقاعدة، وأيضا تيمنا باليمين، لأن اليمين من اليمن واليمن البركة. وتقدم الكلام على بقية الأعمال فيما يتعلق باليمين وبالشمال: أن ينام مضطجعا على شقه الأيمن، أن يلبس ثيابه يبدأ بالكم الأيمن، نعاله يبدأ برجله اليمنى، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. ليس معنى أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يأكل بشماله أن الشمال تساعد اليمين إذا احتاجها. إذا كان عنده قرص العيش يبغى يقطع منه وصل على قد ما يأكل، لا مانع أن اليسرى تساعد وتمسك القرص حتى يقطع. إذا كان هناك لحم يحتاج إلى سكين وإلى شوكة وإلى كذا، لا بأس أن يحز باليسرى ويأخذ بالشوكة باليمين ويأكل، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قطع اللحم بالسكين وأكل، يعني استعمل السكين واستعمل الشوكة الطبيعية، ما الشوكة الحديد الصناعية لا. وبالمناسبة سافر بعض شيوخ الأزهر في زمنه إلى فرنسا، وكان هناك مؤتمر للدعوة، وعلى مستوى الرؤساء، فأكل هذا الشخص بيده وأصابعه، فنظر إليه الفرنسيون وغيرهم كأنه جاي من الوحش، جاي من الغابة، عندك السكاكين والملاعق والشوك وتأكل بصوابك، وتكلموا بالفرنسية وهو يجيدها وسكت لين انتهى وراح غسل ورجع إلى مائلة الشاه وقف وتكلم بالفرنسية، قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن تلك الملاعق وتلك الشوك التي أكلتم بها كم من فم دخلت فيه قبلكم، كم من شخص أكل بها، وهل تدرون الذي غسلها أنقاها أو نظفها أو، ولكن أنا ملعقتي وشوكتي أنا الذي أغسلها ولم يطعم بها أحد غيري خاصة بي. فإذا كان واحد منكم يحمل في جيبه شوكة وملعقة تكون خاصة به يأكل بها ثم يروح ويغسلها وينظفها ويرجع يشيلها، ما عليه، ولكن تقدم لكم ثم تقدم إلى غيركم وقدمت إلى غيركم قبلكم، فأينا أسعد حضارة؟ قال هذه سنة الإسلام. فيهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع وحز اللحم بالسكين وأخذ بيده، ما كان في شوكة، كان في ملعقة معلش، وله أن يأكل بها وتساعد على الطعام الحار ربما بردت. ومن آداب الأكل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، إلا إذا كان الطعام لينا لا يمسك بالثلاث، يضيف إليها بقية الأصابع ليتمكن من أخذ الطعام بيده. إذن الأكل باليمين هي السنة النبوية، وللأسف أننا نجد الآن ما من قطر على وجه الأرض دخله الاستعمار إلا وتجد الأغلبية ناولته الشاي يمد يده اليسرى ويأخذ، جاء إلى الثلاجة هنا في الحرم يأخذ الكاس بالشمال ويشرب بالشمال، حتى تنبه البعض، يتنبه والبعض يصهي تعود، لأن المستعمر يأكل بشماله كما تأكل أنت بيمينك. إذن فيها فائدة أخرى، مخالفة النصارى في أكلهم بالشمال، نأخذ نحن اليمين، وفيها معنى التيمن كما قلنا، والتيمن البركة، وبالله تعالى التوفيق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. هذا في آداب الاقتصاد والتوسط والابتعاد عن الإسراف والتبذير والخيلاء. كل واشرب ما شئت والبس ما شئت ما لم ايه من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف يعني إسراف ولا مخيلة. الإسراف هو زيادة إنفاق المال ولو في حله، كالذين يسرفون في الولائم ويتنافسون في أنواع الأطعمة وجودتها، ثم يزيد الزائد ولا يجد من يأكله فيتلف. وكذلك في اللباس، يزيد في طول الثوب أو في عرضه، وكذلك فأثاث كل شيء في الوجود تتناوله اليد للتعاطي أو الاستعمال يمكن أن يدخله السرف والتبذير. والسرف يرى بعض العلماء أنه أمر نسبي، بمعنى أنت تلبس ثوبا عاديا بالنسبة لدخلك لا يجهدك، رأيت رئيسك أو مديرك يلبس ثوبا ولكن من نوع الأقمشة التي تتناسب مع راتبه ودخله لا تؤثر عليه، وأنت تريد أن تحاكيه، فبالنسبة إليك أنت هذا الثوب بعينه سرف، لأنك أنفقت أكثر مما ينبغي بالنسبة إليه، وهو بالنسبة إليه ليس بسرف، لأنه لا يضيره ولا يضيق عليه ولا يؤثر على منهج حياته. ولذا كان أحمد رحمه الله يقول: عجبت لمن يجد الكتان ولين الخبز ويلبس الصوف ويأكل الجاف من الخبز. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما هي محرمة، لكن بالنسبة إليك استأجرت شقة، تبغى تسكن في شقة، وجئت بالفراش المناسب على قدر طاقتك، لم تدخر ولم تستدين من أجلها، ثم جئت إلى شخص آخر دعاك للشاي أو للطعام، فوجدت الأرائك الوثيرة، وجدت الستائر المعلقة على الجدران مع أنه منهي عنها، وجدت البسط تغوص قدمك فيه، رجعت إلى بيتك حسيفا، ذهبت تستدين من أجل أن تحسن من وضعك في شقتك. هذا إسراف. هو عند ذاك الشخص ما لم يستدن، ما لم يضيق على جانب آخر في حياته أو على أولاده ونفقاتهم ومصاريفهم وكسوتهم وذوي أرحامه وميسر الله عليه، وهذا من فضل الله، ما هو سرف، إنما هو تمتع بنعمة الله عليه. لكن إنسان على قدر ما أعطاه الله كفاف، لو أنفق من هذا المال الكفاف في حلال زائد عن الحاجة فهو سرف، فضلا عمن ينفق فيما لا يحل له ولو هلله ولو درهم، فإنه إسراف وإضاعة للمال لأنه لا يعود عليه بنفع. ولهذا الشافعي رحمه الله يرى في قوله سبحانه في حق اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا ف فادفعوا إليهم أموالهم. قال الرشد في المال الحفاظ عليه والعمل على تنميته. فإذا أعطينا الطفل اليتيم شيئا نجربه فأخذه في طراطيع، أخذه في لعب ما لها أي قيمة، نقول هذا لازال سفيه. لكن إذا أخذه في شيء يأكله، شيء يشربه وهو في حاجة إليه، ليس مستغنيا عنه، فنقول هذا مدبر للمال. لو راحوا صرفوا في حلويات وصرفوا في أشياء هو في غنى عنها، احنا اعطيناك اياها عشان تحرك بيع وشراء خفيف. والى عهد قريب كنا نرى بيوتات المدينة اذا كان عندهم يتيم اشتروا له تنكة غاز، لان الطاقة التي كانت موجودة هي الغاز، في دفور في طباخة في مثل هذا، وبجانبه دستة كبريت وعلب حق إبر حق الدفور وعلى كيس خيش يجلس، وهذه عنده. يأتي أرباب البيوت ولا كذا وعنده مكيال في التنكة يبيع الغاز بالمكيال. آخر النهار كم بعت وش ربحت؟ فإذا استمر على التدبير في البيع والشراء وحصل على ربح يوميا وحافظ عليه وبلغ سن الرشد أي البلوغ الشرعي أعطوا له ماله، لأنه تمرن واختبر فنجح في الاختبار في تدبير المال. إذن التبذير ولو في الحلال ممنوع، وخاصة من يضئه يشق على نفسه بالدين أو نحو ذلك. ونجد النص القرآن وآت ذا القربى إيش حقه والمسكين هو ولا تبذر تبذيرا، آت ذا القربى حقه. وتقدم لنا ذو القربى الأقربين الأدنين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذه نفقات في طرق الخير ومساعدة للمسكين والمحتاج. ولا تبذر، يا سبحان الله، وآت ذا القربى وآت المسكين وآت ابن السبيل وقل لا تبذر. أيوة، يجي مسكين ثاني، يجي ابن سبيل ثاني، أنت تحتاج. إذن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيش في نفس نفختك على نفسك أنت، لا تجعلها مغلولة ما تتحرك ما تدرق ما تخرج ولا درهم، على تقدير لا تبسطها كل البص اللي جاء رايح. طب وبعدين نقعد ولا شيء، ملوما محسوبا. إذن في النفقة في القربة وفي المحتاجين وأصناف الزكاة، يقول اعطيهم ولكن لا تبذر. إذن غير هؤلاء من باب أولى، كذلك في نفسه وفي بيته خير الأمور الوسط، لا تغل يدك ولا تمدها إلى أقصاها فتضيع أو تقتر، لا الوسط. وهكذا أيها الإخوة، كل واشرب ما شئت. وش حتاكل؟ حتاكل الدنيا؟ حتشرب البحار؟ على قد البطن هذا. والبس في غير مخيلة، في غير مخيلة، راجع البس ولا تشتمل الأكل أيضا؟ ها تشتمل، ها يا جماعة. الأكل يكون فيه مخيلة ولا ما فيهوش؟ ولا عشانكم صايمين ما حد يرد؟ يشمل الكل. طيب نبغى نفضلك، كيف تكون المخيلة في الأكل؟ المخيلة في اللباس، يطول التوب ويمشي جر وراه، ولا يوسع معرفش ايه، ولا يعملوا الزرق متشبر، ولا هذه مخيلة. لكن في الأكل كيف تكون المخيلة؟ ما في شيء، أبغى أتذوق واللي نسبني أكل. وش المخيلة؟ المخيلة أنه يرائي الناس، يتطاول على الناس، يتخايل بخترة في لباسه. نعم. جاء يا اخوان التنبيه حينما ما وقلنا في الوليمة ولا نسينا، من دعي في اليوم الاول فلياتي، واليوم الثاني هو مخير، وفي الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. دعا الناس في الوليمة اليوم الأول، بعدين دعاهم اليوم الثاني، بعدين الثالث. الثالث هذا ليش؟ سمعة، شهرة، يبغى يشتهر عند الناس بأنه أولم 3 أيام. شيء آخر، عزمت 2-3، فجيت بذبيحتين 3، وقدمت أمام كل واحد تبسي فيه ذبيحة. ليش؟ هو حيأكل الذبيحة لحاله؟ هم 3 يأكلوا ذبيحة؟ ما هم أكلينها. يقول والله فلان عمل مأدبة، 3 أشخاص ب3 ذبائح. أليس هذا من باب المخيلة والسمعة؟ جاءت فاكهة نادرة في السوق، فراح وجاب، وعند الباب وقف السيارة ولا الحامل، وطالع في الناس وشالها وأمام الآخرين وكذا، ودخل بها ليرى الآخرون أنه بادر إلى بواكير هذه الثمرة وأخذ كفايته. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم الجار إذا اشترى فاكهة يدخلها في بيته دون أن يراه أبناء الجيران، فإن رآه أبناء الجيران أعطاهم منها، ولا يسمح لأولاده يخرجون بها إلى الشارع يأكلونها أمام أبناء الجيران، فيحسفون أبناء الجيران على عدم الحصول عليها. فإن أخرجهم إلى الشارع فليعطي أبناء الجيران منها يذوقونها. ممكن يدخل في هذا كذلك في الشراب، في الأواني، يكفيك كأس زجاج عادي ب2 ريال، تروح تجيب طقم ب1000 ريال تشرب فيه المية وعلى المائدة. في موضع كنا مع الشيخ عبد العزيز بن صالح الله يغفر له ويرحمه في خارج المملكة، فيه وجاءت مائدة الشاي، الكاس طوله حوالي زي 10 سنتي، قاعدته من أسفل 3 سنتي، من أعلى 5 سنتي، شيله في يدك كأنك تحمل كيلو حديد في يدك، ثقيل. فقلت يا فلان ما ثقل هذا الكأس؟ قال هذا من زجاج كريستال. أتدري كم قيمة هذا الكأس؟ قلت لا والله أنا نسيت، 60 أو 600 دولار أمريكي. 60 دولار، 60 دولار تملي البيت كاسات وصحون وقدور وملاعب. فحينما يكون مثل هذا وجاء بها للخيلاء، والله فلان يصب الشاي في كاسات صفتها كذا، يعني يمكن كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، هذا القيد يمكن ينجر على الثلاثة، وإن كان هو في اللباس أظهر وأبين لأنه الذي يعرفه الناس أو يتعامله. إذن الاقتصاد هو الحياة، ولذا كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما عال من اقتصد، ما عال يعني ما افتقر. من اقتصد، أتاك من الطعام ما يكفيك في شهر، إن اقتصدت فيه كفاك الشهر، إن بذرت وضيعت أسبوع ما هم كفيك، تقع العيلة وتحتاج إلى تدبير شيء آخر، من أين؟ الله أعلم. ثم كما يقولون التدبير في الشيء التافه، يجمع الشيء الكثير برأس مال. وفي أدب الكاتب أن بعض أمراء بني أمية أرسل خادمه لرجل من التجار العاديين مهم برزي يقرضه 1000 دينار، فذهب الخادم 1000 دينار عند ذاك الرجل استكترها عليه، لكن كما أمر. فلما أتى في حانوته في السوق قال: اذهب معي إلى البيت أعدها إليك هنا. وهو في طريقه إلى بيتك وجد قطعة جلد شاة ميتة قدر الكف في الأرض، وطوا أخذها. يقولها الله يعجبت وش يبغى يسوي، فنفضها من التراب ونتف الشعر عن الجلد، ثم أخذ الشعر يفتله بأصابعه ويغزله حتى صار منه خيط أكثر من ذراعين، لف الخيط على الجلد وحطها في عمامته. أنا قلت هذا الرجل اللي عنده 1000 دينار يقرضها للأمير يسوي هذا؟ فلما جلست ليعد لي النقود قال: أين كيسك؟ فقدمت لها الكيس فمفتشه فإذا به قطع من خصمه من آخره. قال: هذا ما يصلح، ما يشيل دنانير. قال: هذا نسيت وجبت. قال: اسم. وأخرج الجلد والصوف المغزول ومن عمامته مخيط، ولضم الخيط في المخيط ورجع الجلد على القطع في الكيس وعد له الدرع. فقال الرجل: ها الآن علمت كيف تكون عنده النقود، الآن علمت إيش كيف تكون عنده النقود، لأنه يدبرها ولا يسرف فيها ولا يضيع منها شيء في غير طريقه. ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليك يقول: أنا عمري ما حصلت شيء عندي، ولكن ما قدرت ولا فكرت في درهم راح ولا درهم جاء، إلا أنني عندي قاعدة واحدة: لا أضع الدرهم إلا في موضعه كثيرا كان أو قليل، لأنه ما دام في موضعه فهو أخذ طريقه السليم، أما إذا وضع في غير موضعه فقد اضطرب طريقه وضل الطريق وذهب وضاع. إذن العامة يقولون: لا تسرف في الوضوء ولو كنت على نهر. تبغى تتوضأ يكفيك نص لتر او اقتصدت، أنت تأخذ لتر، يجي واحد آخر يتوضى بلترين. ونحن هنا في هذه البلاد المباركة الماء عندنا أغلى من البنزين، تعرفون ولا لا؟ فكرتم في هذه قارورة ماء الصحة كم فيها؟ مساحتها كم يا باشمهندس؟ لتر أو لترين، في لتر في لتر وفي لترين. أم لترين تاخدها بكم؟ بريالين. لتر البنزين بكم؟ 60 هللة. شوف نسبة 60 هللة من ريالين بالماء، يعني قيمة قارورة ماء صحة يشتري ايه كم لتر؟ 3 لتر بنزين. 3 لتر وربع. نعم 3 وربع. خلي مسامحين في الربع. الماء عندنا يا اخوان زي ما اقول لك اغلى من البنزين، وهو عنصر الحركة في العالم وموضع تنافس الدول الكبرى على الدول النامية، ونحن يجينا الماء ونبذر فيه ونسرف، سواء كان في البيوت أو خارج البيوت. ونضطر الآن إلى معامل تحلية مياه البحر، ونسأل الله السلامة. إذن الإسراف ولو في الماء وعلى الوضوء داخل فيها. إذا كنت تأكل وتشرب في غير إسراف، غسل يدينك ولا وضوءك ولا غسل ثيابك ولا كذا، من باب أولى بدون إسراف. تفتح اللي على حديقة عندك في البيت وفي ساعة تستغرق ما يستنفده 5 بيوت 6 بيوت. ليش؟ ايش فيها هذه؟ نجيل اخضر من اجل المنظر. اذا لو نظر الانسان في حياته كلها، وكما اشرنا سابقا في التطلع الى الجديد الجديد الجديد، وينفق الأموال الطائلة في استبدال القديم بجديد، وما هو قديم حق العام الماضي واللي قبله دحين صار قديم، ما هو قديم. فعنصر التدبير فيما يملك الإنسان من الطعام والشراب واللباس وكل ما هو تحت يدك، إذا دبرته ولم تبذره وجدته، أما إذا بذرت فتقعد ملوما. نص القرآن الكريم، وأعتقد كل إنسان يعرف هذا، ولكن بس من باب التنبيه على أن الإسلام يضع المناهج السليمة القويمة بقواعد عامة. حينما تجد بعض الناس يمكن ما يشتري فاكهة، لا هذا ترف، اللحم يمكن مرة في الأسبوع ولا مرتين في الشهر، لا هذا ترف، في ناس ما هم حاصلين كذا، لا يا أخي، واجد ومستطيع لا بأس، لا تحرم نفسك. كما قال أحمد رحمه الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الحلل تباع فجاء بحلة لرسول الله جديدة طيبة: اشتر هذه يا رسول الله لتلبسها يوم الجمعة وتخطب وتستقبل فيها الوفود. يعني حلة جديدة، هل هذا إسراف؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يلبس هذه من لا خلاق له، يعني قماشها ما يصلح لي. ثم جاء من جنسها حلل لرسول الله، فأرسل حلة لعمر، فجاء يجري: ترسل إلي هذه هدية وأنت قلت فيها ما قلت؟ يعني بالقاعدة المنطقية أنت لا خلاق لك، خذ هذه ولا خلاق لك. فقال لا، أنت أخطأت في التقدير، ما أعطيتكها لتلبسها فتكون لا خلاق لك، لتبيعها وتستفيد بثمنها أو تهديها غيرك. وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالسبر والتقسيم، لأن عمر اقتصر على قسم واحد وهو لبسها، مع أن فيها عدة أقسام، يبيعها ويأخذ ثمنها، يهديها ويتلو منها على من أهداها عليه، فنقص في التقسيم فوقع في الخطأ. ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الأمة، في خصوص يوم الجمعة، لما حث على الغسل ثم جاء إلى اللباس، ماذا على أحدكم أن يتخذ ثوبي جمعته سوى ثوب مهنته؟ شوف التنظيم والنظافة، أو كما يقول المدنية، إيش على الواحد منكم إذا اشتغلوا ثوب خاص ليوم الجمعة غير ثوب المهنة؟ يعني جزار طول النهار في المجزرة، ودبار طول النهار في المدبغة، وكناس طول النهار بالمكنسة، وبويجي طول النهار بالبوية على الجدار، وحداد طول النهار عند الكير والفحم، إلى آخره. نادى المنادي حي على الصلاة يوم الجمعة، يحط أداة فرشته ويحط مطرقته ويجي جري على المسجد بما هو عليه؟ لا، يرجع لبيته، يجعل ثوب المهنة يعلق في الورشة محل العمل، ويرجع إلى ثوبه الخاص ليوم الجمعة. ليس هذا إسراف، لأنه في موضعه ويتجمل به عند الناس. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثرها عليه. أما أن ينعم عليه وهو يعيش في عيشة الضنك ولا يظهر أثر النعمة عليه، كأنه يجحدها، كأنه يغمطها، يدسها. الله ما أعطاك إياها يدسها، أعطاك إياها عشان يرى بهجتك بها وأثر نعمته عليك. إذن كما يقال، من غير مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، لا حرج على أحد فيما يأكل وفيما يلبس أو يشرب، والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. قدم المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب الآداب، ثم جاء بعد ذلك بهذا الباب البر والصلة. تقدم في باب الآداب: البر حسن الخلق، وفسر البر بغير ذلك، وتناولنا آية البر: من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. والبر هنا يشير إلى أن العلماء رحمهم الله قسموا البر إلى قسمين: بر هو فعل الطاعات، وبر هو فعل جميع أبواب الخير. وقالوا إن البر هو أوسع أبواب الخير في الإسلام، مأخوذ من البر، والبر فسيح واسع، فكما أن البر واسع فسيح فكذلك البر واسع فسيح يشمل العديد من أبواب الخير. ثم اقتران البر بالصلة يخصص نوعا مستقلا للبر ألا وهو بر الوالدين، وهو الإحسان إليهما وتحمل الإساءة منهما. وهنا جاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب، وذكر أمور كل الناس يحبونها، من أحب أن يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أولا، صلة الرحم من أهم المهمات في الإسلام. ويأتي الحديث القدسي أن الرحمة تأتي يوم القيامة تتعلق بالعرش وتقول: هذا مقام العائد بك من القطيع، فيقول: أنت الرحم وأنا الرحمن، شققت لك اسما من اسمي، ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ والنصوص في صلة الرحم عديدة، لأن مدار المجتمع على الترابط، والترابط بأي شيء؟ جميع أجناس الحيوانات لا ترابط بينها إلا إذا كان النتاج صغير فهو يدور حول أمه من أجل الرضاع، فإذا كبر واستغنى وأكل النبات لا يعرف أمه ولا أباه. وكذلك الحيتان في الماء والوحوش في الخلاء، لكن الإنسان الذي يحمل معنى الإنسانية والذي اصطفاه الله على من خلق وجعله سيد المخلوقات يتواصل ويترابط لا بالحبل ولا بالقيد، ولكن بالكلمة الطيبة يرتبط مع أخيه المسلم، وبالصلة لذوي الأرحام. أنت لما تنظر إلى هذا قريب هذا، وهذا تزوج من أسرة ذاك، وذاك تزوج من أسرة، عشر أسر تسلسل فيها التزاوج، هذا التزاوج من عشر أسر يجعل الأسر العشرة كأنها أسرة واحدة، ويصبح المجتمع متراص البنيان، متراحم التعامل والتعاطف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، شوف تداعى تفاعل له سائر الجسد بالسهر والحمى، كل عضو يدعو الآخر للتعاطف معه فيما ألم به وأساء. فصلة الأرحام وبر الوالدين من أقوى تلاحم الفرد بالفرد. مهما اختلفت الأديان فإن الرحم لا تختلف، والرحم لا تعرف دينا، إنما تعرف صلة الدم واللحم. يأتي بعد ذلك الإخاء في الدين تقوية زائدة وتدعيم لتلك الرابطة أكثر. ولهذا المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إخوة، بأي رابطة؟ رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وكما يقول علماء الأصول والبلاغة، الوصف دال على العلة، الوصف دال على إيش؟ على العلة. والوصف هنا الإيمان، إنما المؤمنون إخوة نتيجة للإيمان، علة الأخوة بين الأفراد هي الإيمان. وأعتقد أن رابطة الإيمان موصولة بالسماء، فهي أقوى ما تكون رابطة. ولذا كان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لما جاء المدينة كان يؤاخي بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرين أنفسهم، وكانوا بتلك الأخوة يتوارثون حتى نزلت آية الميراث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبقيت الأخوة على ما هي عليه. إذن البحث في البر بصفة عامة والبحث في الصلة بصفة خاصة هو بحث في محاسن الإسلام، بحث في ترابط المسلمين، بحث فيما هو اختص به الإسلام واختص به الإنسان. ونأتي إلى الحديث: من أحب، أسلوب تشويق، أسلوب ترغيب. ومن لم يحب، من الذي لا يحب أن يوسع له في رزقه وينسأ له في آثاره؟ المجنون حتى كمان يبغى هذا. إذن هذه من الأساليب النبوية الكريمة التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان في التخاطب وفي إدخال المعلومات على القلب، بأن تطرق القلب برفق حتى يتفتح لك، ثم تدخل فيه ما شئت. من أحب أن إيش؟ يبسط له في رزقه. بسط الرزق على أحد أمرين: إما أن يبارك الله له في القليل فيراه كثير ويقنع به فيكون في بسطة من العيش، وإما أن يزيده فعلا ماديا في رزقه ويكثر رزقه، وسيأتي التعليق عليها مع التي بعدها. وينسأ النسيئة أو النسيء التأخير، ما ننسخ من آية أو ننسها، إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا يقدمون المحرم ويجعلون محله صفر، لأن المحرم يحرم فيه القتال، فيقولون هذا صفر ومحرم خليه بعدين. وكذلك رجب يقدمون عنه غيره ويؤخرون ليستحلوا ما حرم الله، ويقولون هذا قتال في صفر وليس في الشهر الحرام، زيادة في الكفر. فينسى بمعنى يؤخر، يزود، يطول. فليصل رحمه. وقفة العلماء عند يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. لاحظوا كلمة أثره، وإن كانت قد جاءت في بعض الروايات في عمره، لكن نكون مع هذه الرواية المتفق عليها في أثره. ما هو الأثر؟ أصل الأثر كما قالت العرب: إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر. الأثر هو طبع القدم في الرمل، تنظر تجد آثار البعير بإخفافه أو الإنسان بأقدامه، وقصاص الأثر ينظرون في خفاف الوطأ ويستدلون على واطئها من هو. وهذا شيء ما نقدر نعلله عقلا، إنما هو فراسة وشيء خص الله به البعض. وقضية أسامة وأبوه لما نام وتغطي وورزت الأقدام، هذا أسمر وهذا أبيض، فمر عليهم مدلجي قال سبحان الله إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخص الأثر أو معرفة الأثر أمر معروف من علوم العرب. وذكرت لكم قضية صاحب الإبل أنه أخرج نتاج فصيل ناقته من عموم الإبل ما زاد عليها واحدة ولا نقص منها واحدة. ويبالغ بعض الناس في معرفة الآثار، حتى قيل إن بعضهم يعرف وطأة المرأة البكر والثيب والحامل وغير الحامل إلى هذا الحد. يهمنا أثر الإنسان هو ما يكون بعده، ما يكون بعد موته. تقول هذا أثر من آثار فلان، إذا شفته يقول الآثار. كل دولة عندها مباني آثار، يعني آثار الأمم المتقدمة من مباني، من أنهار، من أي أشياء تكون تتابع الزمن بقيت أثرا بعدهم. فكذلك أثر الإنسان هو ما يبقى بعده. وجاء الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أول واحد إيش؟ بدون ترتيب معلش، ولد صالح يدعو له، هو مات وولده موجود يحيي ذكراه ويطيل في أثره من بعده بأن تلحقه دعوات ولده ويثاب من إيه بسبب ذلك. يبقى هو مات لكن آثاره باقية. صدقة جارية، هو مات ولكن أجر الصدقة التي خلفها من بعده أثر من آثاره باق يصله ثوابه، علم ينتفع به. هو مات، هذا المؤلف أمامنا، نحن نقرأ كتابه، فهذا أثر من آثاره. هو مات رحل رحمة الله، ولكن آثاره باقية يلحقه ثوابها من بعده. إذن نأخذ على هذا المعنى وينسأ له في أثره. قالوا هذه الرواية ليس فيها إشكال، لأن معنى ينسأ له في أثره أنه ببركة صلته للرحيم يوفقه الله سبحانه وتعالى في حياته بأن يعمل على ترك آثار تمد في ذكراه بعد موته. بعض الناس يموت وبعد 1000 سنة ذكراه عند الناس. هؤلاء الأئمة الأربعة في القرن 3 ونحن الآن في 15 أكثر من 1200 سنة وهذه ذكراهم على ألسنة الناس، يقرؤون آثارهم في الكتب ويسمعون آثارهم من العلماء ويعملون بآرائهم في أشخاصهم، فلك أنهم بين أظهرنا موجودين. فهؤلاء أنسأ الله لهم في آثارهم، وهذه لا إشكال فيها. وكذلك يفسح له في رزقه أو يبسط له في رزقه. قالوا إن وسع الله عليه وأجرى من الصدقات ومن فعل الخيرات وترك سيرة حسنة، فهذا بسط الله له في رزقه وجعل له فيه مصدر. أو أنه سبحانه يبارك له في القليل حتى يفعل فعل الكثير، فيكون مدخوله مثلا 10، يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه 10 ما يوازي قيمة 100 عند غيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجلا دينار وقال اذهب فاشتر شاة، فذهب وجاء بشاة ودينار، قال ماذا فعلت؟ قال هذه الشاة اللي تريدونها وهذا ديناركم. قال ماذا فعلت؟ قال اشتريت بالدينار شاتين وأنا في الطريق ساومني رجل على واحدة فبعتها عليه بدينار. قال بارك الله لك في بيعك وشرائك. فيقول ما كنت أقبض قبضة من تراب إلا بارك الله لي فيها. وكان الناس يأتون إليه بأموالهم، خذ مع مالك تتاجر لنا فيه، التماسا لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حالة التوكل على الله والاعتماد عليه في الرزق في القليل، جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة شعير أو بر نسيت، فكانت تأخذ منه، وفي يوم كالت الباقي كيل الشفء إيش اللي باقي، فقال لها صلى الله عليه وسلم لو لم تكيليه لأكلت منه الدهر. من فين هذا؟ البركة. إذن ممكن يفسح له في رزقه المقيد له يوم مولده أو قبل مولده، لأن النطفة إذا جاءت إلى الرحم كما في الحديث إن الله وكل بالرحم ملك، فإذا جاءت النطفة أخذها وسأل الله عنها مخلقة أو غير مخلقة، إن كانت غير مخلقة ألقى بها محل ما تروح، وإن كانت مخلقة سأل عن رزقه عن أجله عن عمره، أقصد عن أجله، عن شقي أم سعيد. فيؤمر بكتابة 4 كلمات منها رزقه، فكيف يفسح أو يبسط له في رزقه والرزق مكتوب وهو نطفة؟ قالوا ما كان في علم الله من حقيقة رزقه لا يغير ولا يبدل، وإنما يغير ويبدل فيما يأتي في يده. لو أنه أعطي الملايين ولكنه صرفها في إتلاف، هذا عنده رزق واسع ولكن ضيقه ضيعه، ولكن عنده 100 وأحسن في تصريفها وتدبيرها، هذا بسط في الرزق وخير وبركة وعليه. رواية من أحب أن يبسط له في رزقه ويزاد له في عمره، هذه هي التي أوقفت العلماء عندها وقالوا كيف يزاد في عمره وعمره محدود. وعليه قوله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا، لكل أجل كتاب. إذن الأجل محدود ومكتوب ومقيد، لا يتأخرون لحظة ولا يتقدمون لحظة، ساعة ساعة لغوية يعني ثانية من الثواني. وكيف يزاد فيه؟ بعض العلماء قال ما فيش مانع، الله قدر له 100 سنة إن وصل رحمة، إن عمل كذا، وإن لم يعمل ف60 سنة فقط. يبقى هذا وهذا مكتوب وموجود، فينفذ له أحد المكتوبين. فمن أراد أن يكون له الأكثر فليصل، ومن لم يصل أعطي الأقل، وكلاهما ثابت لم يتغير. وبعضهم قال لا، ينسأ له في عمره. لو كان عمره 100 سنة ضيع منها 50 في لهو ولعب، و50 حافظ عليها، يبقى حقيقة عمره 50 ولا 100 50، لأنها التي استفاد فيها وضيع 50. إذن يزاد له في عمره، يحفظ له تلك 50 لا تضيع في اللهو، وتضاف إلى 50 الثانية، فيكون قد زاد في عمره في فعل الخير. وبعضهم يقول لا، ما كان محددا قبل أن يوجد العالم، كما جاء في حديث القلم، أولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فكتب. ثم جاء لا يبدل القول لدي. فهنا إذا كان الأجل محتوم عند الله وفي علم الله 100، لا يمكن أن يزيد ولا ينقص عن 100 لحظة، كان أبر الناس أو كان أفسخ الناس، لا بد أن يستوفي ما قدره الله في اللوح المحفوظ يوم أن كلف القلم أن يكتب. طيب والزيادة والنقص من فين تيجي؟ قالوا الزيادة والنقص تأتي بالنسبة لعلم الملك الموكل بقبض الأرواح، فالله عنده 100 سنة، ويعطي ملك الموت خبر 100 سنة إن وصل رحمه، 60 سنة إن لم يصل رحمه، والله عالم ما إذا كان سيصل الرحم أو لا يصلها. فإذا جاء عند 60 وكان قد وصل رحمه، الملك عنده 60 عمره، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيمحو الله 60 التي عند ملك الموت ويزيد عليها علما آخر بأنه امتد عمره إلى 100، ومع هذا وذاك فلم يتغير ما هو في علم الله قط. كل هذه محاولات من العلماء لتطبيق النص عقلا، وأنا والله أقول إن العقل يقصر عن إدراك هذا الأمر، وإن الحديث في جوهره وفي منطوقه وجرسه يكفي بأن الإنسان يتطلع إلى فعل الخير، وأن الإنسان يبذل الخير، والزيادة والنقصان والبسط والقبض كل ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. لكن النفس تطمئن وينبعث الأمل